الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد من نجوم من الكنانة. كنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي كيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أوصى بأهل مصر خيرا إذا فتحها المسلمون، وهذه هي الوصية التي عمل فيها الصحابة رضوان الله عليهم بعد فتحهم لمصر. نحن نعرف أن جيوش المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تنطلق في البداية إلى البلاد القريبة منهم، إلى البلاد القريبة من جزيرة العرب، وكانت أقرب البلاد بلاد العراق وبلاد الشام. ولذلك بعد انتهاء أبي بكر رضي الله عنه من قمع حروب ردة أرسل جيش بقيادة خالد بن الوليد وعلي بن حاتم ومسن بن حارث الشيباني لفتوحات العراق، ثم بعد ذلك أمر خالدا بأن يسير ليلحق بإخوانه في فتوحات الشام. وفي الوقت نفسه كان أبو بكر رضي الله عنه قد سير جيوشا لفتح الشام، جيشا بقيادة عمرو بن العاص، وجيشا بقيادة أبي عبيدة، وجيشا بقيادة يزيد بن أبي سفيان، وجيشا بقيادة شرحبيل. هذه الجيوش الأربعة بالإضافة إلى جيش خالد بن الوليد استطاعت في زمن عمر رضي الله عنه أن تحيي هذه البلاد بنور لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعد أن دانت الشام لدين الإسلام رأى المسلمون هناك أنه من الأهمية بمكان أن تنطلق الجيوش لفتح مصر. فما الذي فعله المسلمون؟ كان عمرو بن العاص رضي الله عنه في أيام فتوح الشام أميرا على فلسطين، فعلت همته واشرعبت نفسه إلى فتح مصر، فاستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبين له أهمية فتح مصر، ذلك البلد الذي له حضارة عريقة تمتد إلى أكثر من 3000 سنة قبل الميلاد. فأذن له عمر رضي الله عنه ابتداء. ثم رأى عمر وهو أمير المؤمنين أن في فتح مصر مخاطرة بجيش المسلمين، فكتب كتابا وأرسله مع رسول ليعطيه إلى عمرو بن العاص قائد المسلمين وهو متوجه بجيش من فلسطين إلى مصر. فطن عمرو بن العاص لهذا الكتاب، وعلم أن هذا الكتاب المرسل من أمير المؤمنين إنما يراد منه التوقف، فتقدم وأخر رسول عمر، لم يستلم منه هذه الرسالة، حتى إذا وصل العريش عريش مصر نادى رسول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وأخذ منه الكتاب، وإذا فيه: إذا كنت قد دخلت أرض مصر فتوكل على الله وسر على بركة الله، وأما إذا كنت لم تدخل مصر فارجع بجيش المسلمين ولا تخاطر بهم. فسأل عمرو بن العاص عنده في أي أرض نحن؟ قيل له في العريش، قال: فإن أمير المؤمنين قد أمرني أن نسير على بركة الله فسيروا على بركة الله. انطلق عمرو بن العاص رضي الله عنه بجيوش المسلمين وسار حتى وصل الكرماء، وهناك التقى بأرطبون الروم. الأرطبون هذا عبارة عن لقب يطلق عند الروم بمعنى الرجل العظيم، الرجل الداهية، وكان هذا الرجل عاملا لهرقل على فلسطين. فلما سير عمر بن الخطاب عمرو بن العاص إلى فلسطين قال عبارته المشهورة: لأضربن أرطبون الروم بأرطبون العرب. إذا كان هم عندهم داهية، رجل عظيم، رجل ذكي، رجل فطن، فعندنا من هو أجهى وأذكى وأعظم منه. وهذا الذي حصل فعلا حتى في أرض مصر. فعمرو بن العاص هزمهم هناك في فلسطين، وتم فتح فلسطين، وتواجه المسلمون مع الروم بقيادة عمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهما. ثم لما سار عمرو وانطلق إلى أرض مصر التقى بأرطبون الروم في أرض الفرنة، ثم غلبه أيضا هناك، فكانت هذه أول مواجهة للمسلمين مع الروم في أرض مصر. تقدم الجيوش المسلمين أيضا بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه. حتى وصلوا إلى مدينة بلبيس والتي ذلك الوقت من أشهر المدن المصرية. وكلمة بلبيس كلمة صرفية تعني القصر الجديد، وقد عُلم المسلمون بها وكان أول طاعتهم في هذه المدينة، ولذلك بنوا فيها مسجدا أسموه بمسجد سادات القرين. هذا المسجد يعتبر أول مسجد بني في الإسلام في أفريقيا. أول مسجد بناه المسلمون في أفريقيا هو مسجد سادات قريش في بلبيس، ولذلك عمرو بن العاص جعل بلبيس قاعدة انطلاق لفتح سائر القرى والمدن المصرية. في أثناء فتوحات المسلمين لمصر حاصروا حصن بابليون، وفي أثناء الحصار تجلى موقفان تربويان عظيمان. أما الموقف الأول فإن المسلمين قد طال حصارهم أكثر من 6 أشهر، فكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ما طال حصاركم إلا من قبلكم أو من قبلي، فتوبوا إلى الله جميعا. عمر رضي الله عنه فسر طول الحصار بذنب اقترفه أو اقترفه المسلمون، فإن المسلمين إذا ابتلوا بذلية لا بد عليهم أن ينظروا إلى أنفسهم أولا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وأما الأمر الثاني فإنه في أثناء الحصار أيضا أصيب الحصن بالطاعون، ونحن نعرف أن الطاعون مرض معدي، فينبغي على المسلمين حينئذ أن يفروا من هذا المكان لئلا يصابوا بالطاعون. وكان من جملة المدد الذين أرسلهم عمر إلى عمرو بن العاص جيش فيهم الزبير بن العوام رضي الله عنه، ابن عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أسرة من أعرق الأسر في القتل، الأسر التي عرفت بالقتال والتي قتلت في مشاهد كثيرة. لما قيل للزبير إن الحسن قد أصيب بالطاعون قال: إنما جئنا من أجل الطعن والطاعون، يعني سنقتل، إما نقتل بالطعن أو نموت بالطاعون، المهم أن تكون أرواحنا في سبيل الله عز وجل. من الملاحظ أثناء فتوحات المسلمين لمصر أنهم كانوا غالبا لا يجدون صعوبة في هذه الفتوحات، فكانوا كلما حاصروا مدينة إما أن يفتحوها صلحا وهذا هو الغالب، وإما أن تفتح بسهولة للمسلمين. فما هو السبب في ذلك؟ أكثر المؤرخين يرجع ذلك إلى طبيعة أهل مصر، شعوب عاشت تحت وطأة الاستعباد الروماني الذين كانوا ينظرون إليهم نظرة مادية، لم يكونوا يراعون مشاعرهم ولا عواطفهم ولا احتياجاتهم. فلما جاء المسلمون كانوا يبحثون عمن يخلصهم من الاستعباد الروماني، وهذا هو الذي حصل فعلا مع جيوش عمرو بن العاص رضي الله عنه في سائر هذه الفتوحات، وهو الذي فعله المسلمون أيضا في الشام وفي العراق وفي غيرها. هذه الأحداث المهمة المتعلقة بأخلاق المسلمين الذين جاءوا لفتح القلوب لا لفتح المدن، جاءوا لتحرير القلوب من عبودية غيرها لا لتحرير المدن، فهم يعنون بالقلوب وبالناس قبل ذلك. ومع ذلك وتجلى هذا الخلق الإسلامي الراقي أيضا أثناء توجه المسلمين من بلبيس إلى الإسكندرية لفتحها، جرت هناك حوادث مهمة ظهرت فيها عظمة الإسلام وروعة أخلاقه. كيف فتح المسلمون الإسكندرية وكيف سهل عليهم فتحها؟ ما الذي فعلوه بأهلها؟ ما الذي فعلوه بقساوستها؟ ما الذي فعلوه بمكتبة الإسكندرية الشهيرة؟ كل هذا وغيره بإذن الله سنعرفه في فتح الإسكندرية. تابعونا في الحلقة المقبلة من نجوم من الكنانة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.